نوريك متحملنا يا فتاح برائفة العلم وسلم أخلاقنا بالحلم وسهل ويسهلنا أبواب قبلك وانشرح لنا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى حافظوا على الصلوات، قال مسائل إلى أقل الثامنة القنوت. كيف تشرح القنوت؟ أقنوت الثامنة القنوت، القيام. القنوت يعني بريد القنوت، وقوموا لله قانتين، يعني ممكن القنوت بمعنى أنه الدعاء، والقنوت هو القيام مطلقا بالعبادة، أو نفس القيام هو القنوت. وقوموا قانتين، مثل يعني قوله تعالى ولا تعثوا مفسدين، يعني حال مؤكدة. قوموا قانتين يعني قوموا قائمين. نعم، فقال القنوت القيام. نعم، وهو أحد أقسامه فيما ذكر أبو بكر بن الأنباري. يعني معنى القنوت، معنى القنوت في معنى القنوت. نعم، وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض والظهر، يعني سياق الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا، يعني قوموا في الصلاة، قوموا في الصلاة. معناتها القيام هو من أركان الصلاة. قال وأجمعت الأمة على أن القيام في الصلاة، صلاة الفرض، واجب. نعم، الله يقوينا إن شاء الله، نلقى ونحن قائمون إن شاء الله، أصحاء مقبلون. نعم، واجب على كل صحيح قادم عليه منفردا كان أو إماما، منفردا كان أو إماما. نعم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. نعم، الحديث أخرجه الأئمة، وهو بيان لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. بس هو إجابة الحديث، يعني جابوا الله يجزيه الخير من أجل أنه عليه الصلاة والسلام قال فإذا صلى قائما، مو لها مفهوم مخالف، يعني ممكن يصلي إذا صلى قاعدا، بس في لها مفهوم تاني، يعني فكأنه يريد يفرع عليها. بس قولوا الآن يعني المدعي الذي يأتي به وهو أن القيام واجب في صلاة الفرض، يعني أتى به بأن هذا الحديث، يعني في أحاديث بتدل عليه بالمباشرة أكثر، بس من أجل أن يفرع عليه. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما، فإذا صلى قائما يعني معنى ذلك أنه لا يجوز أن يصلي إلا قائما. فإذا صلى قائما يعني الإمام هو أول يعني من يمتثل أمر الله في الصلاة، فإذا صلى قائما يعني وقد كان قادرا فصلوا قياما، يعني معنى ذلك. وإذا صلى قاعدا يعني وهو عاجز عن القيام، أي أمر آخر، بس في يعني إلى تفريعات يعني الحديث. طيب، بسم الله. واختلفوا في المقوم الصحيح يصلي قاعدا. أخرجه الأئمة، ما هي عندها؟ نعم، أخرجه الأئمة وهو بيان لقوله تعالى. أخرجه الأئمة وهو بيان، وهو يعني الحديث، وهو بيان لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. يريد هيك يعني إذا صلى قائما. طيب، واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام. واختلفوا في يعني في عندنا قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. وعليه الصلاة والسلام ما صلى مرة قاعدا إلا في مرضه عليه الصلاة والسلام، ولا مرة صلى قاعدا. واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام، يعني الإمام. نعم. فأجاز ذلك طائفة من أهل العلم بل جمهورهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فأجاز ذلك طائفة من أهل العلم بل الأكثر جمهورهم، يعني واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام، فأجازت ذلك طائفة يصلي قاعدا في المأموم الصحيح القادر على القيام أنه يترك القيام ويتبع إمامه في قعوده. إذا الإمام يعني هو مريض، لحنا شو دخلنا يعني؟ لقوله صلى الله عليه وسلم في الإمام، لذلك أتى بالحديث الأول: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. نعم، صير أجمعون وأجمعين، لكن الحديث أجمعون، أجمعون صار التوكيد للواو موحال، فصلوا جلوسا لأن جلوسا حال، أجمعون. نعم، أو إذا نقول أجمعين بصير تأكيد للحال، جلوسا أجمعين. نعم. بركي هذا مثل الإمام قام سنتين وخمسة وعشرة جالس من جلسين معه، هيك عم يقول هلا يعني. نعم. جمهور يعني أكثر العلماء هناك عند المذاهب. نعم، هيك عم. نعم، وهذا هو الصحيح في المسألة على ما نبينه آنفا، يعني الآن إن شاء الله تعالى. طيب. وقد أجاز طائفة من العلماء الصلاة القائم خلف القاعد المريض. وقد أجاز طائفة من العلماء صلاة القائم خلف القاعد المريض، لأن كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته، لأن كلا يقوم بما يقدر عليه. نعم، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لأنه عليه الصلاة والسلام أو وقت إذ صلى، لأنه صلى في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم قاعدا، وأبو بكر إلى جنبه قائما يصلي بصلاة رسول الله، يعني مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس قيام خلفه عليه الصلاة والسلام، ولم يشر عليه الصلاة والسلام إلى أبي بكر عندما رآه قائما، ولا إلى بقية المأمومين الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا إليهم بالجلوس. نعم، ولو لم يكن جائزا لأشار إليهم عليه الصلاة والسلام بالجلوس، كما فعل مثلا بسيدنا ابن عباس: من أخذ بأذنه وإلى اليمين. نعم، وأكمل صلاته صلى الله عليه وسلم بهم جالسا وهم قيام. ومعلوم أن ذلك كان منه، يعني عليه الصلاة والسلام، بعد سقوطه عن فرسه صلى الله عليه وسلم، ويعني متأثر بجنبه عليه الصلاة والسلام، قال: وجحش في جنبه صلى الله عليه وسلم، فعلم أن الآخرة من فعله صلى الله عليه وسلم ناسخ للأول، يعني للحديث الذي قال: إذا صلى فصلوا. فهنا عليه الصلاة والسلام كان هذا يعني عندما قال إذا صلى في مرضه الذي توفي فيه، وعليه الصلاة والسلام بس ليش قال: ومعلوم أن ذلك كان منه عليه الصلاة والسلام بعد سقوطه عن فرسه، يعني عليه الصلاة والسلام في حادثة عليه الصلاة والسلام صلى فيها قاعدا، عندما وقع عليه الصلاة والسلام عن فرسه. لا، هي بعدين صارت، ومعلوم أن ذلك كان منه بعد أي الحادثة، هي آخر صلاته تقريبا عليه الصلاة والسلام، يعني بمرض موته عليه الصلاة والسلام، عندما خف عليه الصلاة والسلام، يعني وجد من نفسه نشاطا فقام، وعندما أتى سيدنا أبو بكر يعني تأخر وتقدم عليه الصلاة والسلام، فعلم أن الآخر من فعله عليه الصلاة والسلام ناسخ للأول. طيب. قال أبو عمر: وممن ذهب إلى هذا المذهب واحتج بهذه الحجة الشافعي وداود بن علي، وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك قال: وأحب إلي أن يقوم إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته. وأحب إلي، قال: وهي رواية الوليد ابن مسلم عن مالك، يعني إمام مالك كذلك يقول، يظهر له أكثر من قول الإمام مالك بذلك، قال يعني يقول عن الإمام مالك: وأحب إلي، يعني عندما يقوم بهذا الشكل كما كان فعل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يعلم الناس، وأحب إلي أن يقوم إلى جنبه من يعلم الناس بصلاته. نعم. وهذه الرواية غريبة عن مالك، وقال بهذا جماعة من أهل المدينة وغيرهم. نعم. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، يعني هذا الأصل. نعم. لأن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني إذا صح الحديث فهو من الفقه. نعم. والمشهور عن مالك أنه لا يؤم القيام أحد، القيام لا يؤم، القيام لا يؤم ولا يمكن، ما بعرف يصلي بس كل شيء يسجد لله، أما القيام لا يؤم، القيام أصلا. نعم. والمشهور عن مالك أنه لا يؤم القيام أحد جالسا. أيوة. عن مالك، وهذا مذهب السادة الحنفية كمان. نعم. فإن أمهم قاعدا بطلت صلاته وصلاته. فإن أمهم قاعدا بطلت صلاته وصلاته. سبحانه. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا. نعم. قال: فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام. إذا كان معذور الإمام صلاة صحيحة. نعم. وفسدت صلاة من خلفه. طيب: لا يؤم القيام أحد جالسا، فإن أمهم قاعدا، يعني معنى ذلك بدون عذر، يعني قاعدا، بطلت صلاته وصلاتهم. بس طيب كيف يؤمهم وهو قاعد؟ يعني لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا. قال: فإن كان الإمام عليلا، فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه. بس يعني كيف يصلي بهم بدون عذر؟ يعني وقال أول ما قال، قال سؤال: أجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجب، ما هي؟ طيب كيف؟ فإن أمهم قاعدا بطلت صلاة الجميع، إمام مأموم، بعدين قال: فإن كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه، يعني بغير عذر. صلاته وصلاتهم، يعني إمام، يعني صورة، يعني تقع أنه إمام في الفريضة يجلي. طيب هيك عم يفرضه: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا، فإن كان الإمام عليلا تمت يعني ما بعرف شلون الكلام أنا فهمي هيك فهمته كأنه في اضطراب شوي. ما يعني فإن أمهم قاعدا بطلت صلاته وصلاتهم ثمنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد بعدي قاعدا. طيب هذا يعني لا يؤمن أحد بعدي قاعدا، يعني تقال لهذا تعليل لهذا الحكم على هذا الأمر؟ لا، هذا مو هذا دليله. قال فإن كان الإمام علي لن تمت صلاة الإمام وفسدت صلاة من خلفه. قال ومن صلى ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة، يعني بعد الصلاة. هذه رواية أبي مصعب في مختصره عن مالك، وعليها فيجب على من صلى قاعدا الإعادة في الوقت وبعده. وقد روي عن مالك في هذا أنهم يعيدون، يعني ما دام الوقت باقيا يعيدون في الوقت خاصة، يعني معنى ذلك إذا مضت الصلاة صحيح. بس قال أجمعوا على أن القيام في الصلاة فرض واجب، لكن فيها الخلاف هذا. يلا سيدي، قالوا لا يؤمن أحد بعدي قاعدا، يعني بعدي قاعد على هذه الحال التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، وبها ممكن استدلوا الحنفية، يعني قاعد ما بيصير يصلي. وأنا يعني أقول يعني إذا الإمام يعني قاعد، أي أخي شوف غيره في يعني أكثر من مثلك وأكثر فيه، يعني بعرف يعني بالميزان بعض المساجد دائما الإمام قاعد، دائما قاعد، وصليت أكثر من مرة خلفه قاعد. لا أخي فيه وفيه يعني في غيره في أعلم منه في يعني ما اسمعي مين ابنه؟ شو عرفك ابنه؟ ولكي ما يقول شو عرفك ابنه؟ واحد والله فيه، قد يكون واحد قد يكون غيره، ميدان كبير مساجد كتير. مشهورة هي المسألة سيدي. ها نعم. بعدين ابنه أقلم منه، وينه ابنه؟ كان يصلي خطوة. وين ابنه؟ ما هو ما شفت ابنه، ما هو موجود ابنه. نعم يلا سيدي. قال ومن صلى قاعدا من غير علة أعاد الصلاة، وهذه رواية أبي مصعب في مختصره عن مالك. هذه رواية أبي مصعب في مختصره عن مالك، وعليها فيجب على من صلى قاعدا الإعادة في الوقت وبعده. خلصنا. طيب. وقد روي عن مالك في هذا أنهم يعيدون في الوقت خاصة. أيوة. وقول محفلة بن حسن يعني يقولون في هذا يعيدوا الصلاة ما دام الوقت باقيا، يعني مثل أستاذ الحنفية إذا الإنسان يعني نكس بالصلاة، إذا نكس يعني قرأ آية يعني سورة قبل التي تليها يعني من ركعة الثانية يعيد ما دام الوقت باقيا. نعم خلص مش ده. هيك عنده عند الحنفي. لا ما فيش، لا في شيء يبلا. نعم. وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهور، واحتج لقوله ومذهبه في الحديث الذي ذكره. وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهور، بس ما بعرف شفت من الحنفية قلت له عمل هيك، لا ما سام شيء لا عاد ولا عمل شيء، قلد يعني وين ما قلد يقول له كرهت حين في القراءة. كراهة التحريم. ايه كراهة التحريم كله حرام يعني. لا يعني عيد الصلاة دام الوقت في الوقت هيك ما عارف. قد يكون مثل ما عم تحكوا يعني ما لي متمكن من المسألة. تفضل. الحديث الذي ذكره أبو مصعب أخرجه الدارقطني عن جابر عن الشعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي جالسا. أيوة العيدة. وقول محمد بن الحسن رحمه الله تلميذ أبي حنيفة يعني في هذا مثل قول مالك المشهور يعني ما بصير. واحتج لقوله ومذهبه بالحديث الذي ذكره أبو مصعب يعني أخرجه الدارقطني يعني لا يصلي أحد بعدي قاعدة عن جابر عن الشعبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن يعني أكد عليه الصلاة والسلام أحد بعدي جالسا. نعم. قال الدارقطني لم يرويه غير جابر الجعفي عن الشعبي. هذا الحديث قال الدارقطني لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو متروك يعني هذا جابر متروك أو الحديث مرسل لا تقوم به حجة. نعم. قال أبو عمر جابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسندا فكيف بما يرويه مرسلا. هذا تربو علي أبدا يعني الله يرضى عنه. نعم. قال محمد بن الحسن إذا صلى الإمام المريض جالسا يعني معناته يعني الكلام صار في نظر يعني معلش صار. نعم. إذا يعتمدون على الحديث والحديث ما صار معناته يصلي ما بيضر ما في شيء. نعم. يعني مثل السادة الشافعي. نعم. قال محمد بن الحسن أو محمد بن الحسن. نعم. عن الشافعي يصلي طبعا ما في شيء إذا كان قاعد يصلي إذا حتى إذا على جنبه يصلي لله كل واحد صلي صحة صلاته له. نعم تصح له ولغيره. نعم. تمرت أنه الشافعي من احتج بصلاة القاعدة. نعم نعم هذا آخر الأمر منه عليه الصلاة والسلام. الحديث صح إذا صح الحديث فهو مذهبي. يصلي موميا هذا مثال الشعر يصلي الإمام موميا. نعم يعني هاي قدرته هاي قدرته. نعم يعني يصلي ولا يعني ضابط السادة الشافعي بالإمام أنه يصلي ولا إعادة عليه. أما إذا عليه إعادة فيما لو كانت عليه جبيرة في مكان التيمم هذا لا يجوز أن يصلي إماما. نعم. مرة واحدة دام الحسن قبل يصلي أنا كنت بعيد شوي هذا بيصلي الظهر أوقات يعني بعد هذا الجمعة يصلي وأنا بذكرت له شلون أنت عم تدعي وإذا مجاب صلاة قبل إذا كنت مجاب صلي بعد تقدم إمام بعد صلي إمام. نعم فليس لأنه ينقص البدل المبدل منه يعني البدل التيمم مو كامل والمبدل منه الوضوء ما هو كامل لذلك بده إعادة عند السادة الشافعية سواء وضعها على طهارة أو غير طهارة لذلك هذا طالما يعيد لا تجوز إمامته. نعم بيتيمم ما بجوز يصير إمام. لا لا ما عم أقول أنا بيتيمم ما بصير يصير إمام عم أقول إذا إنسان يجب صنع إيده هذا لا تيممه كامل ولا وضوءه كامل هذا ما تيمم أي ما بصير يعني في حال إذا تيمم بدون وضوء صحة إمام طبعا لأنه ما في عليه ما في عليه إعادة. نعم. وقال محمد بن الحسن إذا صلى الإمام المريض جالسا بقوم أصحاء ومرضى جلوسا. الإمام المريض جالسا بقوم صحيحين ومرضى جلوسا، نعم. فصلاته وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام صحيحة جائزة، نعم. وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة، يعني ممن حكمه أن يقوم في صلاته باطلة، نعم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف صلاته وصلاتهم جائزة، نعم. أي أبو حنيفة وأبو يوسف يعني هيك هي حنفية يعني أئمة الحنفية، نعم. وقالوا لو صلى وهو يومئ بقوم وهم يركعون ويسجدون لم تجزهم في قولهم في قولهم جميعا. وقالوا مين؟ أبو حنيفة وأبو يوسف، بعد يظهر وكمان محمد بن الحسن بده يقول قالا. هلا نقل عن محمد بن الحسن شيء، أبو حنيفة شيء مخالف لما قال. قال بعدين وقالوا جميعا لو صلى وهو يومئ بقوم يركعون ويسجدون لم تجزهم في قولهم جميعا، يعني هي اتفقوا كل الحنفية على الشافعية، هو الشافعية يجوز، نعم. وأجزأت الإمام صلاته، وكان زفر يقول تجزئهم صلاته. إذا مع الحنفية مع الشافعية لأنهم صلوا على فرضهم وصلى إمامهم على فرضه، شلون على فرضه؟ يعني على ما يقدروا عليه وهم على ما يقدرون عليه كما قال الشافعي. الله يرضى عنه. يحكوا على زفر، يقول دائما قليل يذكروا زفر، دائما إمام محمد أبو يوسف بس ما يذكروا زفر قليل كتير. أبي يقولوا يعني هيك بيحكوا عنه أنه يعني أساء أدب مرة بأدب مع شيخه مع الإمام أبي حنيفة، فكان من ذلك عاقبة ذلك ذلك، هيك بيحكوا بأشياء حقيقة، نعم. بس مو معناتها هي يعني انه شوف كلهم الا انت خالفته، لا بالعكس انا بشوف هذا العالي انه لا تكونوا اماع يعني قال ميم قال ما قال، انت عارف انت رود عند الله عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، انت اتبع يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، شيخي غير شيخي بس تتأدب معه، لو كان كلامك يعني كلامك الصحيح وكلامه غلط تتأدب، أما تقول الحق هيك لحنا، نعم. فبعض الناس يقول لا شيخي كان يقول هيك وذا على عيني شيخي، أنا شيخي ماشي وراء مشان يوصلني على سيدنا النبي، أما مشوه طلع على الطريق لا أنا ما لي شغل فيه، أنا رايح أنا وياه ماشي بقفاء لعن سيد النبي، نعم. يعني سيدي بمسألة القيام عن الأحناف أن المفتى فيه على قول إمام الحنبلي يعني هيك الظاهر، هيك الظاهر، إيه نعم نعم نعم سيدي، الله يرضى عنه بيحكوا والله أعلم، يعني أنا ما سمعته رحمه الله تعالى، وكأنه المسألة سمعتها أكثر من واحد، سألوا سيدنا بدر الدين ورجعوا لجبل العلم شيخ بدر الدين من آيات الله البينات الله يرضى عنه من مدد، سألوا يعني بيحاولوا كتير يسألوا شو مذهبها، ما حدا يعرف شو مذهب، بعدين كان الجواب منه رحمه الله ورضي عنه قال بابا نحن العوام ما لنا مذهب، نحن العوام ما لنا مذهب، نحن يعني ماشي الحال، نحن شوي نشفينا الله يرضى عنه. الشيوخ الكبار تلاميذه الكبار الكبار يعني مشاهير تلاميذه الله يرضى عنه. نعم و يعني الله يذكره بالخير الشيخ كريم. ولا احنا كان حنفي ولا شافي مو حاضرين الا انتقض وضونا وانتقض وضونا بس تأتيني عن امه يكين بس تأتيني يا حفيظة وانتيني يا حفيظة روحي لي وضوي يا حفيظة اما نحفظي من ذلك يعني بالله الا بس تأتيني يا حفيظة روحي لي انا ما عارف صين الا والحنفي ما انتقض وضوي كان خلاص انا حنفي شو حافظين غيره او يعني ما بيعرفوا تكلم معه يعني تكلم وفقه مع بعض المشايخ الحنفي قالوا ليش صرت حنفي ليش انت حنفي قالوا لانه الحق هو مذهب الحنفي قالوا يعني مذهب هو حق يعني لا يعني الحق هو الحق هو المذهب الحنفي بعدين قالوا وعدين يعني مشايخ الحنفية يعني الشيخ عبد الرزاق وغيره يعني عادي قالوا لا أحكي لك يعني ليش ما تقول انه هذا يعني حق يعني انه هذاك الباطل يحتمل ليه ما تقول هذا حق يعني هذا حق وهذا حق لكن هذا حق يحتمل البطلان يعني محتمل مو باطل يحتمل الصحة ليش ما تقول هيك وانت حنفي تعرف ليش حنفي انت وأنا ليش شافعي بحكي لها لأنك أنت جيت عن الشيخ صالح فرفور وأنا جيت عن الشيخ حسن البنكي كل واحد من النصارى هذا شافعي وهذا حنفي لأنك تعرف شو الحق وأنا تعرف هذا وين عم تقول له حق أنا جيت عن صالح فرفور حنفي صرت حنفي وأنا جيت عن الشيخ حسن البنكي شافعي صرت شافعي وين بقى تقول حق وباطل الله يرضى عنهم كله يعني شاهدنا على الكلام انه حنفية وغيرها يعني لا تيجي يدقق الانسان يعني يقول انا حنفي انا كذا او يعني نعم سيدي يعني بعض الناس يمكن يعني جهل يعني وما بيقول كلمة اكثر من جهل وصل خلافه وزوجته تصل لوين يعني لأن ذلك روح بلالت روح قوم روح صلي روح ها تعمل القصة وتعمل خلاف وحاسة لأنه ذلك فيك وإذا ذلك فيك يعني روح صلي روح شافعي تعرف شيء أنت بالشافعي شو بتعرف بالشافعي يعني هذا أقصد أنا بالكلام يبقى طالب علم الله يرحم سيدنا الشيخ خير يقول لسه من شيخته عجرة لسه بدي الحال لسه من لب العرض بيطرق من مكة لا مو معسل تعمل يعني خلاف انت وزوجتك وتعادل أصواتكما من أجل المسألة يعني الله يرحمه الشيخ وهم الزحيلي يعني قول أنا قالوني ما سمعته يعني من طلاب الواعين عنه قال والله يعني أنا عم شافي بس هي مسألة المسألة أنا ما بقدر عليها أنا ما لا أستطيع ما عمل شيء يعني بس الزوجة ولا حتى لا كل الأجانب كل الأجانب مرة يعني لا المحاضرة مثلا الوالدة أو الأخت فيها نقطة موضوع فيه قول بس ضعيف مرون الشتاء في مرة. عيوننا مشكلة. من إن حكينا الحكي. قول هذا ما بصير ومظبوط ونحن نعم نعرف مو بس أنت نحن. قول يعني. كان مرة إنه في شتاء تركيا هو شيء يعني. عم له عنا اللي بس انه الزوجي وما في شيء ابدا مع المحرم هذا يعني هذا من يعني من جهله هذا ما اطلع يقول لي يقول لا اعلى هذا اسلميات يعني أما يعني وذاك في إله دليل يعني ربي قال أو لامستم النساء، حتى داود الظاهري بنت بالمهد تنقض الوضوء صغيرة من عمرها سنة مو سنة شهر لا هلا عمرها يوم تنقض الوضوء. إيه بيقول سيد عبد الوهاب شعري انظر إلى علمه، قال ربي سبحانه وتعالى يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فشو سماها نساء، ذلك يأخذ له دليل في ذلك فاسمها امرأة. طبعا هذا قول ضعيف، ضعيف كتير يعني. وحتى السادة الشافعية كمان عندهم قول، كمان قول مرجوح يعني ينتقد وضوء الماس دون الممسوس. يعني زوجتك أتك بس عم تعمل لي دارت فيه إيه بس لا تقلع يعني خلاص قلع يا رب ماشي إيه وضوعك ما أنت وضوعها وضوعها أنت وضوعك ما أنت لأنك أنت ما مسيت هي اللي مسيت مرجوحة إيه مرجوحة. لأنه أعلم بالأيدة اسمها من لبنان مرجوحة. نعم أنت برك في اسم تاني نعم بسم الله. قلت أما ما ذكره أبو عمر وغيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأيت لغيرهم خلاف ذلك ممن جمع وقلت أما ما ذكره وأبو عمر وغيره من العلماء قبله وبعده من أنها آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأيت لغيرهم خلاف ذلك ممن جمع طرق الأحاديث في هذا الباب وتكلم عليها. نعم. وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك، ونحن نذكر ما ذكره ملخصا حتى يتبين لك الصواب إن شاء الله تعالى. يعني ما بده أنه عليه الصلاة والسلام يعني قال ومعلوم أن ذلك كان منه عليه الصلاة والسلام بعد سقوطه عن فرسه، فعلم أن الآخر من فعله ناسخ للأول. ما بده هيك عم يقول أبو عمر، يظهر يعني رجل عالم كبير يعني أبو عمر ابن عبد البر. نعم. قال ونحن نذكر ما ذكره ملخصا. طيب قال وصحة قول من قال نعم، فقال بدأ يتكلم وصحة قول من قال إن صلاة المأموم الصحيح قاعدا خلف الإمام المريض جائزة، جائزة. قال وصحة قول من قال إن صلاة الإمام الصحيح المأموم الصحيح قاعدا خلف الإمام المريض جائزة. قال طيب فذكر نعم ذكر أبو حاتم محمد يعني هلا جاب لنا مدعى، هلا جاب لنا هي القضية هلا بدنا نحكم فيها، هلا بدي احكي فيها انه هذا شو وصحة شو وصحة من قال ان كذا، هذا مبتدا وين الخبر تبعه اهي، فقال فذكر هذا كله هذا الخبر هلا كلها اللي بدي احكي هذا الخبر. نعم. فذكر ابو حاتم محمد بن حبان البستي في مسنده، او منقول هو الخبر او منقول صحة من قال كذا ان صلاة فذكر، لا والله الخبر مقول المذكر. نعم ايوه. فذكر ابو حاتم محمد بن حبان البستي في المسند الصحيح يعني له عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه فقال نعم ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ قالوا بلى نشهد أنك رسول الله. قال ألستم تعلمون أنه من أطاعني فقد أطاع الله ومن طاع الله طاعتي؟ قالوا بلى نشهد أنه من أطاعك فقد أطاع الله ومن طاعة الله طاعتك. قال فإن من طاعة الله أن تطيعوني ومن طاعتي أن تطيعوا أمراءكم وإن صلوا قعودا فصلوا وإن صلوا قعودا فصلوا قعودا. أيوة. في طريقه عقبة بن أبي الصهباء وهو ثقة قالوا يحيى بن مالك. نعم. قال أبو حاتم في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التي أمر بها عباده، وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته، لأن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أفتوا به. أربعة أفتوا به، جابر بن عبد الله وأبو هريرة. جابر معلش اللي عندنا من أصحابه أربعة تصير وهم جابر، وأما الأصل جابر أحسن. أما جابر وهم أربعة وهم جابر صح. نعم، لأنه قال وأبو هريرة. نعم تفضل. جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسيد بن حضير الله يرضى عليه وقيس بن قهد. نعم. ولم يروى عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل خلاف لهؤلاء الأربعة. نعم. لا بإسناد متصل ولا منقطع، فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلى قاعدا كان على المأمومين أن يصلوا قعودا. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة وابن أبي شيبة ومحمد بن إسماعيل ومن تبعهم من أصحاب الحديث مثل محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وهذه السنة رواها عن مصطفى صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلي. هلا سؤال يعني أجاز الآن السؤال. قال في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعودا إذا صلى إمامهم قاعدا من طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده، وهو عندي ضرب من الإجماع يعني الذي أجمع على إجازته. يقال أجمع يعني قعودا إذا من طاعة الله، بس ما مأكد على وجوبه يعني على إجازته. جائز ما يقول يعني على وجوبه وبطلان من خالفه. طيب، وهذه قال وهذه السنة رواها، وهذه السنة يعني الحديث معناتها السنة بأصول، وهذه السنة رواها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وعائشة وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنهم أجمعين. وأول من أبطل في هذه الأمة صلاة المأموم قاعدا إذا صلى إمامه جالسا المغيرة بن مقسم صاحب النخعي. النخعي ما في النخعي. نعم. وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة. أيوة. وتبعه عليه من بعده. ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة وتبعه عليه من بعده، تبع يعني سيدنا أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه من بعده من أصحابه. نعم. وأعلى شيء احتجوا به فيه، لذلك روى قال أبو حنيفة وأبو يوسف لا يعني يجيزون. نعم. وأعلى شيء، بس هنيك المسألة هنيك يجيزون صلاة المأمومين قائمين خلف القاعد، هنيك اختلفوا. أما هون يعني قال شو قال هون؟ أفضل في هذه صلاة المأموم قاعدا، صلاة المأموم قاعدا. المسألة هذه غير هي مسألة ثانية. ثم أخذ عن حماد قال أبو حنيفة وتبعه وتبعه عليه من بعده، يعني هي المسألة الشافعية، السادة الشافعية باطلة. نعم. وأعلى شيء، وهي أبو حنيفة رحمه الله. طيب، وأعلى شيء يحتج به فيه شيء، نعم، رواه جابر الجعفي، هذا كله كلامي كلام أبو عمر بن عبد البر، قال أبو حنيفة أبطل ذلك رده، يعني قال يعني أنها يعني بالبطلان ما بصير. إيه؟ قال وأعلى شيء يحتج به شيء رواه جابر الجعفي عن الشعبي، نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي جالسا، نعم، وهذا لو صح لا يمن، لا يؤمن أحد بعدي جالسا، نعم. سيدنا الحديث عم يحكي عن الإمام، لا عم يحكي عن المأموم، لا هون عم يحكي صلاة المأموم، هون عن المأموم. بعدين قال إيه هلا لا يؤمن، إيه بس هلا بده يحكي صلاة المأمومين، هلا الكلام عن المأمومين أبصي صلوا قاعدين اللي قال فيه يعني أبو حنيفة رحمه الله. بعدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد بعدي، لا بعدي جالسا، وهذا لو صح إسناده لكان مرسلا، والمرسل من الخبر، وما لم يروى يعني إذا ما في حديث، وفي حديث مرسل مثل بعض في الحكم عندنا، هيك عندنا يعني هذا كلام ابن عبد البر، يعني ما في شيء يعني استند له يعني من بطل أبطل ذلك المغيرة وأبو حنيفة وحماد الله يرحمهم. ثم إن كان نعم، ثم إن أبا حنيفة يقول ما رأيت في من لقيت أفضل من عبد، كمان بالوقت ذاته هو عم يأكد يعني متابع تمام يعني مسألة التفاصيل، شوف شو عم يقول. ثم يعني أول وحدة قال الشيء اللي اعتمدوا فيه المغيرة وحماد وأبو حنيفة هذا مو دليل، ما لهم دليل بذلك لأن يبطلوا، معلش يعني. بعدين قال عم يرد كمان عم يرد برد آخر، شو قال؟ شو قال؟ ثم إن أبا حنيفة يقول تفضل ما رأيت في من لقيت أفضل من عطاء، من عطاء ابن أبي رباح، يعني ابن رباح، ابن أبي رباح ولا ابن رباح، ابن رباح، نعم. ولا في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، من أبو حنيفة. طيب الحديث عنه شو قال عنه؟ ما رأيت إيه بس هذا هو الحديث أول جابر الجعفي، هو نفسه عم يقول عنه، يعني عم يقول عنه ولا في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، والمسألة الأولى جاي عنه. طيب وما أتيته بشيء قط، هذا كلام سيدنا أبو حنيفة رحمه الله، وما أتيته بشيء قط من مسألة علمية رأي إلا جاءني فيه بحديث، وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطق بها. سيدنا جابر الجعفي سموه بعد الشيخ بسام حجازي النوشيعي، وروى عن سيدنا محمد الباقر 70,000 حديث، وقد قال الإمام جعفر الصادق والله ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. إيه صحيح، مثلا هاي عم يقول أكثر من هيك بدأ يعني، لا لا شوف شو هذا يعني إن يعني الله يعفو عنه يعني. ولا في من لقيته يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني يقعون في الصحابة ويقعون يعني نسأل الله السلامة. شو بدك يعني؟ ولا في من لقيت أكذب من جابر يعفي، وما أتيته بشيء قط من أشوف بشيء قط، ما جب له مسألة إلا يجب له فيها حديث على بطلانة. هذا هو ما أتيته برأي، هذا اللي يعني مين اللي تابع تام جابر الجعفي جاب له شيء وافق رأي؟ لا، وما من رأي إلا جاءني فيه، معناته وافق على رأي، معناته عكسه. إيه وما أتيته معقول والله، ولا في من لقيت أكذب من جابر الجعفي، وما أتيته أنا ظنيت بالعكس برد عليه بحديث، أنا هيك هذا اللي قلته، بس اللي عم تقوله أنت إيه نعم. وما أتيته بشيء قط من رأي، معنا من رأي بيقول سيدنا أبو حنيفة رحمه الله أنه معناته ما في إلا دليل بالسنة يعني، إلا جاءني فيه بحديث، أنا جبته من علي وإلا جاءني فيه بحديث، وزعم أن عنده وكذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها، هو عنده أشياء كثير يعني جابه، يعني معناته عم يقول له أنت هي بس أنت ما بتعرف، أنت جبته من رأيك بس هي فيها حديث، لا في حديث. يعني أنت دليل أن سند أبو حنيفة بهذا الكلام بهذا القول هو هذا الكلام جاء برجع، يجوز يكون رأي عند الإمام أبو حنيفة. لا ما بيقصد شيء تاني، هذا بيقصد انه عم يقول ابو حنيفة يكذب هذا، فكيف يعتمد على قوله؟ يعني سيدي ابو محمد الامام محمد بن حسن هو اللي عدل الفتوى على اول شيء قال هالحكي، اول شيء نقله امام ابو حنيفة وابو يوسف، والامام محمد جاب قال شيء ثاني. فهذا أبو حنيفة يجرح جابرا الجعفية ويكذبه ضد قول من انتحل من أصحابه مذهبه. نعم. قال أبو حاتم: أما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فجاءت الأخبار فيها مجملة ومختصرة، وبعضها مفصلة مبينة، ففي بعضها: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، وفي بعضها: فجلس عن يسار أبي بكر، وهذا مفسر. شو قال أبو حاتم: وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فجاءت الأخبار فيها مجملة ومختصرة، وبعضها مفصلة مبينة، ففي بعضها: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، وفي بعضها: فجلس عن يسار أبي بكر، وهذا مفسر، يعني هذا الحديث المفسرة أو المفسرة، ما قال فيها مجمل فيها مفسر مفصل، هذا مفصل يعني واضح أنه رضي الله عنه قام سيدنا أبو بكر، قام يعني ما في نص هذا، فجلس عليه الصلاة والسلام عن يسار أبي بكر. طيب، وفيه: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قاعدا وأبو بكر قائما. قال أبو حاتم: وأما إجمال هذا الخبر فإن عائشة حكت هذه الصلاة إلى هذا الموضع، وآخر القصة عند جابر بن عبد الله إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقعود أيضا في هذه الصلاة كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه. يعني أمرهم في هذه الصلاة يعني التي هي آخر ما آل إليه الأمر، السقوط عن الفرس متقدمة، أمرهم بعدين قال يعني هو القرطبي رحمه الله قال هذا يعني آخر الأمر، وهذا الحديث يعني هو المعتمد في هذا الحكم، يعني أنه عليه الصلاة والسلام صلى قاعدا وخلفه من يصلي قائما وهو أول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فهنا قال هون آل يقول وآخر القصة عند جابر بن عبد الله يعني موجودة عنده شو؟ إذ النبي أمرهم بالقعود صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الصلاة كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه عليه الصلاة والسلام. بس هذا يعني هذا مجمل هنيك مفسر هني قال شوف قال يعني قال إذ صلى بعدين وأبوك إلى جميع قالوا صلي ولم يشر إلى أبي بكر ولا إليهم عم ينفي بالجلوس وأكمل صلاته بهم جالسا وهم قيام عم نسبة هنيك هون مجمل قال إذ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقعود أيضا في هذه الصلاة كما أمرهم به يعني عند سقوطه عن فرسه ذاك عند سقوطه عن فرسه متقدم. طيب أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال أخبرنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا قال فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا إيتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. نعم قال أبو حاتم ففي هذا الخبر المفسر بيان واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قعد عن يسار أبي بكر وتحول أبو بكر مأموما يقتدي بصلاته ويكبر يسمع الناس التكبير ليقتدوا بصلاته أمره صلى الله عليه وسلم حينئذ بالقعود حين رآهم قياما ولما فرغ من صلاته أمرهم أيضا بالقعود إذ صلى إمامهم قاعدا. نعم. وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته صلى الله عليه وسلم حيث سقط عن فرسه فجحش شقه الأيمن وكان سقوطه في صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجة آخر سنة 5 من الهجرة وشهد هذه الصلاة في علته صلى الله عليه وسلم في غير هذا التاريخ فأدى كل خبر بلفظه. ألا تراه يذكر في هذه الصلاة رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس وتلك الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عند سقوطه عن فرسه لم يحتج إلى أن يرفع صوته بالتكبير ليسمع الناس تكبيرا على صغر حجرة عائشة رضي الله عنها وإنما كان رفعه بالصوت بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في علته فلما صح ما وصفنا لم يجوز أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخا لبعض وهذه الصلاة كان خروجه إليها صلى الله عليه وسلم بين رجلين وكان فيها إماما وصلى بهم قاعدا وأمره بالقعود وأما الصلاة التي صلاها آخر عمره فكان خروجه إليها بين بريرة ونوبة وكان فيها مأموما وصلى قاعدا خلف أبي بكر في ثوب واحد متوشحا به رواه أنس بن مالك قال آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به قاعدا خلف أبي بكر. سلام جميل والله يعني بيدافع عن هذا يعني في كلام يعني مذهب السادة المالكية معلش لا وقد شهد قال أبو حاتم وقد شهد من عيد هدول وقد شهد دور من ضحك يعني حادثتين سيدي هدول نعم. لا هذيك يعني أقول عنها يعني الحديثين حديث الإجابة عن حديثين حديث لم يأمرهم وحديث أمرهم الصلاة وحده حديث لكن في صلاة تانية عليه الصلاة والسلام عندما صلى بها قال بين بريرة كانت أمع ونوبة هي كانت أمع هذا يعني مشى بينهم عليه الصلاة والسلام كان هذه آخر صلاة قال فهذا لذلك عمهم نحكي إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم فقهنا وفهمنا وعلمنا وإلى غيرك لا تكلنا وتقبل منا وعافنا واعف عنا واجعل مستقبلنا خيرا من ماضينا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم أيدنا بتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا يا الرحمن يا الرحمن ودبر لنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا